بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستكمل مسيرتنا مع فتح الإعلام شرح عمدة الأحكام، ووقفنا عند الحديث 38، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الله ما طهورا، مش طهورا، طهورا يعني يتطهر بها. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. الحديث مرة ثانية، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن الله عز وجل يلقي الرعب في قلوب أعدائه على بعد مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مكان الصلاة ولتطهر بها. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عاما. روى الحديث جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصري الأسلمي، بني سلمة الأسلمي، منسوب إلى بني سلمة، يكنى أبا عبد الله، توفي سنة 61 من الهجرة. قوله لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، قال الحافظ: ما ملخص الله الحديث يقتضي أن كل واحدة من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله، وهو كذلك. ولا يعترض بأن نوح عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان، لأنه لم يبقى إلا من كان مؤمنا معه، وقد كان مرسلا إليهم، لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته، وإنما اتفق بالحادث الذي وقع من انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فعموم رسالته من أصل البعثة، فثبت اختصاصه بذلك. أن نوح عليه السلام يعني كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام، ثم لما انحرفت البشرية بعث الله عز وجل إليهم نوحا، ثم لما ما آمن معه إلا قليل، وأمره الله عز وجل بصنع السفينة، وركب ومن معه من المؤمنين، ومنع أي كافر، حتى يعني أحد أبنائه كان كافرا، ولما قرب بإن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح، كان في القراءة الأخرى. فهلك يعني كل الناس إلا من معه من الأئمة المؤمنين في السفينة. قالوا: ولم يعقب من معه في السفينة يعني إلا أولاده. الله عز وجل قال: وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني تكريما لنوح عليه السلام، من حتى من كان معه من المؤمنين في السفينة يعني لم ينجبوا، فلم يبقى لآدم ذرية إلا من جهة نوح عليه السلام. لذلك نوح يعتبر أبو البشرية الثاني بعد أبيهم يعني آدم، وجعل الله جل في ذريته النبوة الكتاب، يعني هو إبراهيم عليه السلام، يعني ما بعث نبيا بعد نوح إلا هو من ذريته، وما بعث نبيا بعد إبراهيم إلا هو من ذريته. فكان يعني أصل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني للناس يعني كافة، عموم الناس، بل الإنس والجن. وكان نوح كذلك، ولكن هو في الأصل بعث لكل أهل الأرض، أو هو بعث يعني في قومه، ثم هلك يعني الكافرين، وحتى المؤمنين لم يعقب يعني منهم إلا من كان من ذريته. قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر، قال ابن دقيق العيد: الرعب هو الوجل والخوف لتوقع نزول محظور، والخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث مقيدة بهذا القدر من الزمان، يعني على بعد شهر، يعني شوف الإنسان يمشي شهر مثلا، يمشي قد إيه في شهر. فالرعب كان يغذى في قلوب أعدائه على هذه المسافة، والخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث مقيدة بهذا القدر من الزمان. ويفهم منه أمران: أنه لا ينبغي وجود الرعب من غيره في أقل من هذه المسافة، هذا مما اختص به، فلا يكون أحد سابق له، ما يكون أحد مثلا يغذى في الرعب في قلبه مسيرة مثلا 15 يوم أو مسيرة أسبوع، فهذا أقصى ينشيل أنه يعني في مجال امتنان وبيان يعني مختص به النبي عليه الصلاة والسلام. والثاني أنه لم يوجد لغيره في أكثر منها، فإنه مذكور في سياق الفضائل والخصائص ويناسب أن تذكر الغاية فيه، وأيضا لو وجد لغيره في أكثر من هذه المسافة لحصل الاشتراك في الرعب في هذه المسافة، وذلك ينفي الخصوصية بها. قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال ابن خيف العيد وجعلت لي الأرض مسجدا موضع سجود في الأصل، ثم يطلق في العرف على المكان المبني للصلاة التي السجود منها. وقوله طهورا استدل به على أمور، أحدها أن الطهور هو المطهر لغيره، يعني كلنا ممكن للشيء الينسون هذا مثلا طاهر، ولكن هل يمكن أن تتوضأ به أو تغتسل به؟ لا يمكن، لأنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لابد من أي من الماء، وأنزل من السماء ماء طهورا استطهر به. فما دام خرج عن اسم الماء وصار اسمه شاي أو شربة أو ينسون أو موارد أي شيء تاني، فهو إن كان طاهرا لا يصح التطهر به. فهنا قال طهورا، قال إن الطهور هو المطهر لغيره، طبعا بالأولى أن يكون طاهرا في نفسه، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. وجه الدليل أنه صلى الله عليه وسلم ذكر خصوصيته بكونها طهورا أي مطهرا، ولو كان الطهور هو الطاهر لم تثبت الخصوصية، لأن الأرض كانت طاهرة لكل الأمم، فهي الأصل في أنها طاهرة، ولكن هذه خصوصية من خاصية التيمم، القصد الصعيد الطاهر من أجل التطهر به، التيمم هذا خاص بهذه الأمة. يقول فإن طهارة الأرض عامة في حق كل الأمم. الثاني استدل به على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض، لأن قال لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض أي إسكان رمل أو تراب أو جير أو أي شيء على وجه الأرض، فقد يتطهر يعني به بجميع أجزاء الأرض لعموم قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والذين خصوا التيمم بالتراب استدلوا بما جاء في الحديث الآخر وجعلت تربتها لنا طهورا، فقالوا أن تربتها يعني ترابها، وهذا خاص ينبغي أن يحمل عليه العام، وتختص الطهورية بالتراب واعترض عليه بوجوه، منها كون التربة مرادفة للتراب، فالتربة قد تكون ترابا وقد تكون غير ذلك، وادعى أن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه. ومنها أنه مفهوم لقب، أعني تعلق الحكم بالتربة، مفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول، أنه ملوش إيه؟ ملوش مفهوم، يعني أنه لا يتطهر بغير التراب، لأن هذا مفهوم يعني لقب. منها أن الحديث المذكور الذي خصت به التربة بالطهورية وتربتها طهورة، لو سلم أن مفهومه معمول به لكان الحديث الآخر بمنطوقي يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض، أعني قوله مسجدا وطهورا. واللقب أقوى، أو المفهوم اللقب يعني الظاهر، يعني فإذا عرض مفهوم حديث منطوق حديث آخر فيقدم الإيه؟ المنطوق على المفهوم، مفهوم ضعيف. يقول فإذا تعارض المفهوم الذي يقتضي عدم الطهورية ودلالة المنطوق الذي يقتضي طهوريته، فالمنطوق مقدم على المفهوم عند التعارض. كذا قوله فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، ده يدل على أن أي أرض سواء كانت رمل أو جير أو تراب أو سبخ مثلا أو حصى، فأي مكان يعني في أي مكان عنده طهوره وعنده يتطهر به، إذا يجد ماء يتطهر من التراب أو من الرمل ويصلي. مما يصلي به على عموم التيمم بأجزاء الأرض أن قوله أيما رجل صيغة عموم، فيدخل تحته من لم يجد ترابا ووجد غيره من أجزاء الأرض، ومن خص التيمم بالتراب يحتاج أن يقيم دليلا يخص به هذا العموم، أو يقول دل الحديث على أنه يصلي وأنا أقول بذلك، فمن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله. يعني لو إنسان محبوس في سجن مثلا مغسول الجدران والأرض فليقول عليه فاقد الطهورين، فهذا يصلي على حاله، ولكن لو وجد تراب عالق بالجدار أو بالأرض فيتيمم منه. فأقول بموجب الحديث إلا أنه قد جاء في روايات أخرى فعنده طهوره ومسجده. لو اللي قال إن احنا إيه لو ما وجدش التراب مثلا ما فيش عنده الماء فهو فاقد الطهورين يصلي فاقد الطهورين، ولكن في رواية للحديث يعني صحيح أخرج أحمد فعنده طهوره ومسجده. في رواية الإمام أحمد فعنده مسجده وعنده طهوره يعني ما يتطهر به والمكان الذي يصلي يعني فيه، فدل على أن يجوز التطهر بكل أي أجزاء الأرض. والحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا، أول ما فسر به الحديث الحديث أحلت لي الغنائم بالخاصية الثالثة، قال أحلت لي الغنائم، كان من تقدم على ضربين منهم من لم يؤذن له في الجهاد، يعني كان أحيانا الكافرين الله جل يرسل عليهم صاعقة كما أهلك عادا وثمود وقوم شعيب وقوم لوط، أهلكهم بعذاب سماوي بالصاعقة بالغرق يعني بالحرق يعني بالريح، فلم يكن هناك جهاد، فلم تكن هناك غنائم. ثم لما شرع الجهاد أيضا كانت الأمم السابقة يعني إذا غنموا شيئا وضعوه يعني في مكان يعني خالي صحراء، وتأتي يعني نار من السماء فتحرق الغنائم، فهذا يدل على قبول الغنيمة. ولكن الأمة النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أخماس الغنائم تقسم على الغنيمين فأحلت له الغنائم، فهذا مما اختص به، كان من تقدم على ضربين منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم غنائم، كان كفار يهلكون بمصائب يعني عامة، ومنهم من أذن له فيه لكن إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته. قوله وأعطيت الشفاعة، طبعا هناك شفاعات كثيرة، الشفاعة العظمى والشفاعة في دخول الجنة والشفاعة في رفع الناس في الجنة والشفاعة في أناس يعني استوجبوا العذاب فلا يدخلوا النار أو يخفف عنهم عذاب النار كأبي طالب. قال الدقيق العيد ما ملخصه، قد ترد الألف واللام للعهد كما في قوله تعالى فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فالألف واللام مش المقصود الرسول يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول الذي أرسل إليه بداية الآية السابقة إن أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول، الرسول يعني المرسل إلى فرعون وهو موسى عليه السلام، فيكون ألف ولام للعهد لأنه مذكور يعني في الآية التي سبقت يعني ذلك، فالمراد أنه عصى الرسول الذي أرسل إليه، فيقول أن هذا من باب ترد الألف واللام للعهد، الرسول الذي يعني عهد يعني ذكر أو ذكر قريبا وهو المرسل إلى فرعون وموسى عليه السلام. وترد للعموم نحو قولهم مسلمون تتكافأ دماؤهم، الألف واللام في المسلمون عامة، وكان في قوله وأنتم عاكفون في المساجد، ألف واللام للعموم أي مسجد، وهذه المسجد به على أن الاعتكاف لا يختص بالمساجد الثلاثة. المسلمون تتكافأ دماؤهم، أخرجه أبو داود وابن ماجه، معنى تتكافأ تتساوق القصص والديات، يعني ما يكون واحد مثلا مشهور أو واحد عالم ذرة مثلا فتكون ديته مثلا ألف ناقة أو ألف جمل، واحد مغمور يبقى عشر جمال، لا ده هي الدية مائة يعني جمل، يعني تتكافأ دماؤهم. وترد لتعريف الحقيقة كقولهم الرجل خير من المرأة والفرس خير من الحمار، فالألف واللام هنا تعريف الحقيقة، وإذا ثبت هذا فنقول أقرب أنها في قوله وأعطيت الشفاعة للعهد، وهو ما بينه صلى الله عليه وسلم من شفاعات العظمى، وهي شفاعته في إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابه. فدي الشفاعة المرادة، أعطيت الشفاعة لأن هناك شفاعات أخرى، شفاعات الأنبياء، شفاعات الشهداء، شهيد يشفع في سبيل إنسان من أقاربه، ولكن المراد اللي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة العظمى، لأن كل أحد من الأنبياء يتأخر عنها ويقول لست لها، وهي مدخرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا يعني ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها. قوله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله إن كل نبي من الأنبياء السابقين تختص دعوتهم بقومهم، وكان في نفس الوقت يكون أكثر من نبي أكثر من مكان، يعني كان إبراهيم يعني عليه السلام يعني في وقت إيه فآمن له لوط، فهو كان تلميذه، بعضهم قال إنه كان ابن عمه ولكن صينه تلميذه وآمن به، ثم أرسله الله عز وجل يعني في زمن إبراهيم عليه السلام يعني إلى قرى سدوم من غور فلسطين عند البحر الميت، فكان أحيانا يتعاصر أكثر من نبي. وقد جعل الله تعالى في هذا النبي العظيم وفي رسالته السامية الصلاحية والشمول لأن تكون الدستور الخالد والقانون الباقي لجميع البشر على اختلاف أجناسهم وتباين أصنافهم وتباعد أخطارهم، فهي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان. ولما كانت بهذه الصلاحية والسمو كانت هي الأخيرة يعني هي الكاملة وهي الشاملة وهي التي تصلح للبشرية وهي التي رضيها الله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنها لا تحتاج إلى زيادة ولا نقص وجعلت شاملة لما فيها من عناصر البقاء والخلود. قال الصنعاني ذكر الحافظ في الفتح أنه ثبت أن صلى الله عليه وسلم أعطي أكثر من 5 وعد منها 17 خصلة تتبعتها في الأحاديث وسردها، 5 المذكورة وجماع جوامع الكلم. إن رسول الله يخص أيضا بجماع الكلم يعني يقول قل أمنت بالله ثم استقم، يعني كلام قليل ولكن إذا أردت أن تشرحه الدين النصيحة تجد كلمة النصيحة العلماء يشرحونها في إيه ممكن في مجلد تشرح كلمة النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لما اختص به جوامع الكلم وختم الأنبياء به. قال وجعل صفوفنا كصفوف الملائكة، وإما اختص به خواتيم سورة البقرة ومفاتيح الأرض وتسميته أحمد صلى الله عليه وسلم وكون أمتي خير الأمم وغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولم يخبر نبي بذلك لأن كل نبي يذكر خطيئته ويقول لست لها. والكوثر وهو نهر في الجنة يصب في حوضه في الموقف، وأعطيت الكوثر وكان في الآية إن أعطيناك الكوثر، ولواء الحمد يحمد فيه الخلائق يعني كلهم، وإسلام شيطانه وهي 16 فحسب. قال الحافظ يمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع. قال وأخرج الطبراني في الأوسط والإسماعيلي في معجمه من حديث أنس فضلت على الناس بأربع بالسخاء والشجاعة وكثرة الجماع وشدة البطش، وهذا حديث ضعيف يعني أو باطل يعني ضعيف جدا. قال فإذا عرف هذا فمفهوم الحديث مطرح وأنه أنه اختص بخمس يعني مفهوم أنه لم يختص إلا بالخمس، وأن صلى الله عليه وسلم كان يخبر بها شيئا بعد شيء فيخبر بما بلغه منها، أخبر بالخمس فبلغها ثم أخبر بأشياء أخرى فبلغ أنه اختص بأشياء يعني أخرى، فمفهوم الحديث مطرح. والحديث الذي ذكرناه أنه هو فضل بأربع بالسخاء والشجاعة وكثرة الجماع وشدة البطش، هذا حديث يعني باطل، وإن كان في أحاديث يعني تشهد لبعضها يعني طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكرم الناس وكان يعني أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، والشجاعة أيضا يعني كان الشجاع من الصحابة من يلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني في غزوة حنين الناس يفرون لأن خرجوا يعني بعضهم حصر دون دروع وكانت هوازن رماه كمنوا في الجبال وأمطروا المسلمين بواب الماء النبي ففر المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه أبو سفيان بن الحارث بن عمه وينعمون العباس يعني واحد مسك اللجام واحد مسك يعني الدبة فهم يكفون الدبة لألا تسرع، كان هو في اتجاه العدو الصحابة يفرون وهو يتجه الاتجاه العدو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فكان أشجع الناس. كثرة الجماع ثبت الناس صلى الله عليه وسلم يعني كان يطوف على نسائه وكانوا 11 امرأة في ليلة واحدة مع قلة الأكل ومع كثرة العبادة وكثرة المشاغل، وكان الصحابة يرون أنه قد أعطي قوة 40 في الجماع، وهذا مما كانت تمتدح به العرب يدل على كمال الفحولية والرجولية. وشدة البطش لا أجد لها شاهدا. قال الحافظ وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم مشروعية تعديد نعم الله وإلقاء العلم قبل السؤال، وأن الأصل في الأرض الطهارة، وأن صحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني لذلك، واستدل به صاحب المبسوط لو الصرخسي من الحنفية على إظهار كرامة الأدمي لأن الأدمي خلق من ماء وتراب، وقد ثبت أن كلا منهما طهور، ففي ذلك بيان كرامته، والله تعالى أعلم بالصواب. الحديث 29 حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصطحاب فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أهوات الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك دما وصلي. قال الصنعاني لفق الشيخ عبد الغني اللي هو المقدسي اللي هو صاحب المد هذا الحديث من أبواب البخاري يعصر على الناظر تتبعها، كأن يقول أن الحديث بهذا اللفظ يعني أو ليس موجودا يعني في موضع في الصحيح بهذه الطريقة، ولكنه لفق من عدة روايات في الحديث في البخاري يعني. فكأن يقول هذا حديث على غير شرطه، أو أن لفظه يعني لم يرد بهذا اللفظ، ولكنه أجزاء من كل جزء موجود يعني في يعني حديث في الصحيح أيضا. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصطحاض فلا أطهر، دم يستمر عليها طوال الشهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، يعني نزيف عرق ينزف، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، لأنها كانت الأول بتحيض 6 أيام مثلا وتطهر بقية الشهر أو بقية 28 يوم، فهي تترك الصلاة في 6 أيام ثم تغتسل وتصلي ويأتيها يعني زوجها في بقية الشهر ثم اغتسلي وصلي. فدي المرأة اللي كان لها إيه يعني عادة ثابتة، يعني هي كانت بتحيض 6 أيام ثم أتت الاستحاضة، ولكن قد تكون امرأة بلغت مثلا باستحاضة إنها ما كان لها أيام تحيض فيها، فهي أول ما بلغت الدم مستمر، فما فيش إيه ما فيش يعني أيام معينة كانت تحيضها. في رواية ليست بالحيضة، وفي رواية بالحيضة بكسر الإيه بالكسر والفتح، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها يعني هي الأيام فاغسلي عنك الدم وصلي. طبعا الشيخ الألباني يعني قال هنا تغسل الدم ويمكن أن تصلي دون أن تغتسل، أو يأتي زوجها دون أن تغتسل، فهذا الكلام مرجوح لأنه مفسر بالإيه النص يرفع على ضوء النصوص الأخرى، يعني لابد من إيه من الاغتسال يعني، فتغسل الدم عنها ثم تغتسل وإيه وتصلي. قال العلامة عبد الله البسام الحيض دم جعله الله تعالى من رحمتي وحكمتي في رحم المرأة غذاء لجنينها، فإذا وضعت تحول إلى لبن لغذاء طفلها. هذا الكلام يعني لا عليه دليل شرعي ولا طبي يعني، فكون دم الحيض يتحول إلى لبن لغذاء الطفل لا دليل عليه من الشرع، بل الحيض دم فاسد نجس فزي يبقى غذاء لطفلها. فالحيض هذا هو عبارة عن بطانة الرحم، يعني رحم المرأة بالداخل يتكون فيه بطانة دورة تستمر لمدة 28 يوم غالبا، يعني جدار البط الرحم من الداخل بيمتد أو بيكثر، ثم يعني ما بينزل الحيض بتنزل البطانة اللي هو داخل الدم الفاسد. لو حصل الحمل ما تحيض الحامل، لأن هو يعني بتزرع البيضة المرقحة في جدار الرحم ثم تكبر ويستمر ما تحيض الحامل. ولكن اختلاف العلماء ايضا ان الحامل تحيض يعني، واحيانا يحصل تهديد بال معلش شرح كتاب طبيب يعني في الايه فالامور دي من ناحيه الطب يعني، ولكن الشرع ما فيش فيها ما يعارض يعني ما يعارض هذا الكلام يعني، ان هي بطانه الرحم بتتغير كل شهر مع المراه، فلو حصل الحمل لا تتغير، بتبقى البطانه كما هي وبتزرع البويضه المنقحه في جدار الرحم، وبعد ما يحصل ولادة بتسقط الايه بتبقى فترة النفاس اللي هي بتقعد 20 يوم 30 يوم 40 يوم اخصها 60 يوم. فالقول بان هذا الدم الفاسد غذاء للطفل ما فيش عليه اي دليل لا من الشرع ولا من الطب ولا من العقل، فهو دم فاسد نجس. والقول بان الحائض ايضا ان الحامل تحيض ايضا فيش عليه دليل يعني من الشرع ولا من الايه من الطب. فذكرت هذا الكلام من اجل الرد عليه. فيقول دم هو دم جعله الله تعالى من رحمته وحكمته في رحم المرأة رداء لجنينها، فإذا وضعت تحول إلى لبن لرداء طفلها، فإذا كانت غير حامل ولا مرضع برز الزائد منه في أوقات معلومة، لهذا يندر أن تحيض الحامل أو المرضع. يقول يتعلق بخروج بخروجه يعني خروج دم الحيض أحكام في العبادات وغيرها. قولها إني أستحاض فلا أطهر، قال إن دقيق العيد حاضت المرأة وتحيضت وتحيض وتحيض حيضا ومحيضا إذا سال الدم منها في نوبة معلومة، مدة معينة حتى المرأة تبقى منتظرة اليوم غدا مثلا يأتيها إيه دم الحيض حسب الأيام، عارفة أن هي بتحيض مثلا 6 أيام وبتطهر يعني بقية 22 يوم مثلا، فتبقى عارفة يعني إقبال الحيض يعني بالتخريب وإدباره ومدة الطهر. فيقول إذا سال الدم منها في نوبة معلومة، وإذا استمر من غير نوبة قيل استحيضت، لو كان دم مستمر يعني من غير نوبة معلومة أو وقت معلوم هي تنتظره فهي مستحاضة، يعني مريضة بالإيه يعني يعتبر نزيف يعني عندها نزيف فهي مستحاضة. ونقل هروي عن ابن عرفة أنه قال المحيض والحيض اجتماع الدم إلى ذلك المكان منه سمي الحوض حوضا لاجتماع الماء فيه. قولها أفأدع الصلاة، السؤال عن استمرار حكم الحيض في حال دوام الدم وإزالته، وهو كلام من تقر عنده أن الحائض ممنوع من الصلاة، ده أمر متقرر يعني الحائض لا تصل ولا تصوم ولكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. فهي تقول لو الدم استمر نزوله تدع الصلاة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب قال لا، إن ذلك عرق، في بعض الروايات يقال له العازل، عرق يسمى العازل في الرحم، قال أزري وهو في أدنى الرحم دون قعره، اللي هو من يعني في أول رحم دون قعر الرحم يعني أعلى الرحم يعني، وهو في أدنى الرحم دون قعره، ودم الحيض يخرج من قعر الرحم كما قلنا هو بطانة الرحم يعني من القعر ومن الجوانب، أما هذا عرق فهو قريب من أول الرحم. قال ابن دقيق العيد في الحديث دليل على أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء، وهو كالإجماع من الخلف والسلف في تركها وعدم وجوب القضاء عليها بالنسبة للصلاة، ولم يخالف في عدم وجوب القضاء إلا الخوارج. يعني ذلك لما جاءت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها يعني تقول لها لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت، لأن الخوارج قالوا إن هي تقضي الصلاة وتقضي الصيام، فهي عائشة رضي الله عنها يعني أردت أولا إن هي تقول لها ده كلام الخوارج يعني نزلوا مكان يسمى حروراء فأطلق عليهم حرورية، فقالت لا ولكني أسأل. فأيضا عائشة رضي الله عنها من فقهها وعلمها يعني أن تبين هذه الأشياء عبادات وأشياء توقيفية، قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني كان يمكن أن تجتهد وتقول مثلا الصيام يعني مرة في السنة أو بتحب أيام معدودة في رمضان في السنة، ولكن صلاة أمر مستمر ويصعب يعني ويشق على المرأة أنها تقضي هذه الأيام، ولكنها أردت أيضا أن ترسي يعني أمر التسليم يعني أن ده أمر كان موجود ومش شرط نعرف الحكمة، يعني لا تسأل لماذا شرع ولكن سأل ماذا شرع، من الله رسالة وعلى رسول البلاغ وعلينا التسليم. فيقول لم يخالف في عدم وجوب القضاء وقضاء الصلاة إلا الخوارج. نعم استحب بعض السلف للحائض إذا دخل وقت صلاة أن تتوضأ وتستقبل القبلة، وطبعا الاستحباب أيضا أمر شرع حكم شرع يحتاج إلى دليل، نقول أيضا هذا الاستحباب غير مستحب والله أعلم، لماذا؟ لأن ليس عليه دليل بل هو نوع من الإيه يعني يكون فعل هذا يعني تنطع أو إحداث عبادة ما أنزل الله به من سلطان، إن هي تيجي وقت الصلاة تتوضأ وتستقبل القبلة وتقعد تذكر ربنا عز وجل، نقول يعني هذا تشريع ليس عليه دليل، الأصل في العبادات المنع وأنكره بعضهم. قوله فإذا أقبلت الحيضة، قال الخطابي بكسر الحاء الحيضة، وغلط من فتحها وجوز الخضعياض وغيره الفتح الحيضة، وقال عبد الله البسام هو الأقوى لأن المراد الحيض بالفتح، فإذا قالت الحيضة دراجة، وبعضهم قال بالكسر. قال حافظ اتفق العلماء على أن إخبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض، إن ممكن المرأة يعني قبل الحيض ممكن ينزل مثلا دم، نقطة دم، أو ممكن ينزل كدرة يعني ماء مكدر مصفر أو محمر مثلا زي مية اللحمة، فهذا ليس هذا إقبال الحيض. إقبال الحيض بفوران الدم ينزل نزيف دم متدفق، فدي بدأ الحيض كذلك. وذلك يعني إحدى الصحابيات تقول كنا نعد الكدرة والصفرة في غير الحيض حيضا، ولكن لو كدرة وصفرة بعد الدم جدها الحيض، وفي آخر الحيض لما ارتفع الدم صارت هناك كدرة وصفرة، فهذا يعتبر حيضا. ولكن لو قبل الحيض قبل دفق الدم يعني كان في كدرة أو صفرة فهذا لا يعتبر يعني حيضا. فإقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت إن كان الحيض، واختلفوا في إدباره. إدباره أمرين، إما الجفوف إن لا ينزل شيء يرتفع الدم ولا ينزل شيء، وإما الخصة البيضاء ينزل سائل أبيض شفاف وهو مش مكدر ولا محمر ولا شيء، يدل على براءة الرحم. واختلفوا في إدباره، فقيل يعرف بالجفوف وهو ما يخرج ما يحتشى به جافا، يعني ما فيش شيء ينزل بعد ادفاع الدم لا ينزل شيء. وقيل بالقصة البيضاء وإليه ميل المصنف يعني البخاري. قلت وإنما رجح الحافظ أن هذا قول البخاري لأن البخاري استأنس بأثر عن عائشة رضي الله عنها في باب إقبال المحيض وإدباره، فقال تعليقا وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة، درجة يعني الدرج، يعني فيها الكرسف اللي هو الخط، فيه الصفرة، بيسألوا عائشة هل انتهى الحيض كذلك، فيأتون بدرج فيه كرسف عليه صفرة، فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وطبعا البخاري يعني ما بيستدلش بالمعلقات ولا بالأثار عن السلف، ولكنه يستأنس بها وبتشير إلى مذهبه في المسألة، فلما يجيب أثر مثل هذا فكأنه يقول إن هو ارتفاع الحيض فعلا بنزول السائل الأبيض اللي ليس فيه كدرة ولا صفرة. فكانت عائشة كنا نساء يبعثنا إلى عائشة بالدرجة، ده مش حديث مسند يعني بالإسناد المتصل، فيها الكرسف فيها الصفرة، فتقول لا تعجلنا حتى ترين الخصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وصنيع البخاري رحمه الله يدل على أن الصفرة والكدرة قبل اندفاع الدم ليس من الحيض، أو في أي وقت في الشهر بعد ظهور الطهر لو وجدت كدرة أو صفرة في بقية الأوقات لا يعد حيضا، ولكن يكون بعد اندفاع الدم الكدرة أو الصفرة من الحيض. فكانوا لا يعدون الصفرة والكدرة في غير وقت الحيض حيضا، لكن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض. ودليل براءة الرحم نزول السائل الأبيض الذي يدل على انتهاء الحيض، وغالبا يكون بعد الصفرة والكدرة لأن الدم قد يرتفع مرة واحدة ثم يتابع بعد ذلك أو يتبعه صفرة أو كدرة، والله أعلم بالصواب. فبعضهم قال لابد من نزول هذا السائل الأبيض، وبعضهم قال الجفوف يعني لو لم ينزل شيء مثلا لمدة طويلة، لأن قد لا ينزل شيء من الرحم يعني بعد الصفرة والكدرة، يعني فإذا غلب على ظن أنه لا ينزل دم فتغتسل وتصل ويأتيها زوجه، ونفرض أن هي أخطأت في هذا الاجتهاد ونزل دم بعد ذلك ما فيش حرج عليها، يعني أيضا تترك الصلاة حتى يرتفع الدم مرة ثانية. قوله قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، رد إلى أيام العادة والمستحاضة إما مبتدأة أو معتادة. مبتدأة يعني أول ما حاضت باستحاضة، أول ما نزل عليها دم نزل دم مستمر، فهذه معناها مبتدأة. مبتدأة يعني مريضة من ابتداء الأمر، يعني عندها نزيف من أول محاضر، إما مبتدأة أو معتادة، كان لها عادة معينة ثم اختلفت هذه العادة، كانت تحيض 6 أيام ثم صار الحيض يستمر 10-15 يوم أو طول الأيام مدة، وكل منهما إما مميزة أو غير مميزة، تستطيع تميز الأيام دم ده دم أسود مثلا ورائحته كريهة، والتاني دم أحمر فاتح ومش دم فاسد، مش دم فاسد، أنا عبارة عن آخر ينزف. يقول فهذه أربعة. والحديث قد دل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة, أنها كانت معتادة أن ردها إلى أيام عدتها وأيام استقامت أمرها قبل الاستحاضة, لقوله دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها, وهذا يقتضي أنها كانت لها أيام تحيض فيها, وليس في هذا اللفظ الذي في هذه الرواية ما يدل على أنها كانت مميزة أو غير مميزة. فإن ثبت في هذا الحديث رواية أخرى تدل على التمييز ليس لها معارض فذاك, وإن لم يثبت فقد يستدل بهذه الرواية من يرى الرد إلى أيام العادة, يقول أن الأصل سواء كانت ميزت لون الدم أو لم لو لم تميز لون الدم فهي لها الأيام المعتادة بتاعتها, سواء كان الدم أحمر فاتح أو غامق مميز أو غير مميزة فهي تترك الصلاة ولا يأتيها زوجها يعني في الأيام المعتادة بتاعتها ثم تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها. يقول ثبت في هذا الحديث رواية أخرى تدل فإن ثبت في هذا الحديث رواية أخرى تدل على التمييز ليس لها معارض فذاك, وإن لم يثبت فقد يستدل هذه الرواية من يرى الرد إلى أيام العادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة, وهذا اختيار أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي, والتمسك به ينبني على قاعدة أصولية وهي ما يقال إن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم عموم المقال, ومثلوه بقوله صلى الله عليه وسلم فيما روي لفيروز وقد أسلم على أختين اختر أيتهما شئت, يعني لو نفس سلم يعني كان عايزه مثلا يعني لو قال له يعني هو واحد أسلم ومعه أختين متجوز اثنين إخوات, فطبعا ما يصحش في الإسلام أنه يجمع بين الأختين, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهش بقى اللي اتجوزتها الأول تمسكها واللي اتجوزتها بعد كده يبقى نكاحها باطل فهذه طلق, ولكن خيره قال اختر أيتهما شئت, اختر واحدة وطلق الايه الأخرى, فدل على أن لا يفترق أن اللي اختارها هي الأولى اللي عقد عليها أولا, ولكن لو كان إنسان في الإسلام وتزوج واحدة وأراد أن يتزوج بالأخرى أختها أو يتزوج عليها عمتها أو خالتها فالنكاح الثاني يكون إيه باطلا, ولكن هذا كان في الجاهلية أسلم وتحته أختان, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اختر أيتهما شئت ولم يستفصله هل وقع العقد عليهما مرتبا أو متقاربا, يعني في وقت واحد عقد عليهم الاثنين ولذلك قال له إيه اختر أيتهما شئت أو إن تزوج واحدة ثم تزوج الأخرى, فيدل على إن على كلا الأمرين سواء تزوج واحدة أولا ثم تزوج الثانية أو تزوجهم في وقت واحد فهو يختار أيتهما شاء. وكذا نقولها هنا لما سألت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة ولم يستفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كونها مميزة أو غير مميزة, كان ذلك دليل على أن هذا الحكم عام في المميزة وغيرها, سواء كانت ميزت لون الدم أو لم أو لو لم تميز فهي حكمها أن هي تترك الصلاة في أيام عادتها. قال ابن دقيق العيد كذلك وأقوى روايات في الرد على التمييز الرواية التي فيها دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة, وأما الرد إلى العادة فقد ذكرها المصنف وقد يشير إليها في هذه الرواية فإذا ذهب قدرها فالأشبه أن يريد يعني قدر أيامها. قوله فاغسلي عنك الدم وصلي, قال ابن دقيق العيد الجواب الصحيح عن هذه الرواية وإن لم يذكر فيها الغسل فقد ذكر في رواية أخرى صحيحة فقال فيها واغتسلي, يعني هو اللي أجاز وقالنا يجوز يأتيها زوجها بعد الإيه ارتفاع الدم وتطهير المحل بخطمة ممسكة يعني فيها مسك كما رأى في بعض الروايات ولا يشترط لها الإيه الغسل, ولكن طبعا الإيه النص لا يفهم بمعزى عن بقية النصوص, وخاصة أن الرواية أخرى نفس الحديث قال واغتسلي, وإن كان هذا مقرر دون أن يذكر في هذه الرواية أو في هذا الحديث أن لابد من الاغتسال. قال الصنعاني قال الحافظ وفيه دليل على حكم دم الاستحاضة على أن حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ منه لكل صلاة, اللي عنده مثلا سلس بول اللي مذاء يخرج منه المذي كثيرا ويصعب عليه أن هو يغير ثيابه يعني كل فترة, ف اللي عنده انفلات ريح حالة مرضية لما ليس مريض حرج فيتخذ لها ما استطاع. فالمستحاضة لو جعلت لها ثوب للصلاة تصلي فيه وتتوضأ يعني لكل وقت صلاة زي لو عنده سلس وانفلات ريح والمرداء يتوضأ لكل إيه وقت صلاة ويتخذ لها ما استطاع. لو وضعت يعني قماشة مثلا تستقبل الدم وعند صلاة تخرج هذه القماشة وتتوضأ إذا دخل وقت صلاة تصلي الفرض والسنن فلا بأس. ولكن ليس عليها أن تغتسل لكل صلاة. قال الحافظ فيه أن حكم دم الاستحاضة حكم الحدث لأنه دم بيخرج من أحد السبيلين يعني حكم نزول يعني أي شيء من السبيلين فتتوضأ منه لكل صلاة لكنها لا تصلي بذلك الوضوء إلا فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله وتوضئي لكل صلاة. وفي قال كل صلاة كل وقت صلاة يعني. وفي جواز استفتاء المرأة لنفسها ومشافهتها للرجال فيما يتعلق بأحوال النساء وجواز سماع صوتها للحاجة. ولا شك في أن مستحاضة أصوم ويأتيها زوجها لأن الصلاة أعظم من أن يأتيها زوجها. فإذا جاز لها أن تصلي فيجوز أن يأتيها زوجها. فقد علق البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. فالمستحاضة يأتيها زوجها يعني بعد أن تغتسل من من الحيض وتحترز يعني من الدم لأن الصلاة يعني الصلاة أعظم من إتيان الزوج. فإذا قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. فنكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.